السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس السابق عن باب الزكاة في العين من الذهب والورق، وأخذنا جملة من حديث مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه ممان عظيم هل عليه فيه زكاة، فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وتوقفنا عند الجملة الأخيرة وهي قول القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، وهذا فيه أن الحاكم له أن يأخذ الزكاة من أصحابها عنوة إن لم يعطوها طواعية. وكان أبو بكر وسائر الخلفاء وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أصحاب الزكاة زكواتهم، لكن في هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يسأل الرجل إذا أراد أن يعطيه أعطياته، وكان المسلمون قد فرضوا لكل واحد من المسلمين أعطيه، وهذا بحسب ما لهم من السبق والفضل في الإسلام، وكان أهل بدر هم الأولون في هذا، ثم يتدرج الصحابة في العطاء شيئا فشيئا، فالسابق السابق كما هو معلوم في هذا الشأن. فكان أبو بكر إذا جاءه الرجل ليعطيه من عطائه يسأله هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، يعني يسأله هل وجب في مالك الزكاة، يعني ليس تلك الأعطية وإنما من ماله الأول، هل لك في مالك أو هل وجب عليك في مالك زكاة؟ فإن قال الرجل نعم علي زكاة في مالي وجبت علي، يأخذ أبو بكر رضي الله عنه زكاة ماله من ذلك العطاء الذي يعطيه إياه. مثلا حاكم أعطى رجلا عطاء بقدر مثلا 20 مليون سنتيم، و لما جاء حضر عنده قال هل عندك مال وجبت فيه الزكاة، فإن قال له نعم يقول كم، يقول له مثلا عندي 200 مليون، مثلا عندي 200 مليون وزكاة 200 مليون سنتيم كم، 5 ملايين. فماذا يفعل الحاكم؟ يأخذ 5 ملايين من تلك العشرين ويدفع له غير 15، ما يعطيلوش 20 كاملة. وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. في هذا الحديث الوارد عن أبي بكر رضي الله عنه فيه أن للإنسان أن يعطي زكاة ماله من غيره، فيه أن للإنسان أن يعطي زكاة ماله من غيره، ولا يلزمه أن يخرجها من عين ذلك المال المزكى. ومعناه أنه إنسان إذا كان مثلا عنده مال مخبي وجبت عليه فيه زكاة، يقدر يخرج زكاة تعو من مال آخر، يقدر يخرجه من مال آخر. وبالعبارة الواضحة، لو أن مثلا امرأة ملكت ذهبا وبلغ النصاب، وذكرنا أن نصاب الذهب الذي تستعمله عامة النساء في بلدنا هو الذهب من عيار 18، ويكون النصاب 113 جرام، وتكون هذه المرأة قد بلغ النصاب عندها ووجب في ذهبها الزكاة كما اخترنا بإذن الله تعالى، يجوز لها أن تخرج زكاة ذلك الذهب من مال غير ذلك الذهب الذي وجبت فيه الزكاة، يعني لا يشترط أن تخرج من ذلك الذهب الذي وجب فيه الزكاة، بل يجوز أن تخرجه من مال آخر، كأن يخرجه عنها زوجها مثلا، إذا كان وجب في ذهبها الذي تلبسه مثلا 5 جرامات أو 4 جرامات أو 10 جرامات، تقوم تلك الجرامات العشر وتخرجها من مال غير المال الذي وجبت فيه الزكاة. لا أدري هل فهمتم هذا أم لا؟ فهم؟ طيب. أيضا من فوائد هذا الحديث أو من فقه هذا الحديث أن النيابة في إخراج الزكاة جائزة، والمقصود أنه يجوز أن ينوب عن المزكي غيره فيؤديها في مواضعها، وهنا قد أخذها أبو بكر من مال الرجل وأخرجها بنفسه، فلو أن على إنسان زكاة وجبت في ماله جاز لآخر أن يخرجها من ماله وتبرأ ذمة صاحب المال. إنسان يملك نصاب 100 مليون سنتيم وجبت في ماله 2.5 مليون، يجوز لصاحب له أن يأخذها من ماله الخاص ويخرجها عنه، يقول خلاص المال تاعك راني زكيته في مكانك. وهذا يديره بعض الشحيحين اللي يلموا الدراهم باش مساكن يشريوا سكنة، صح ولا لا؟ كان بعض الناس يجمع الأموال باش يشري سكن يسكن فيه، وراه يجمع يجمع يجمع، كل ما مسكين يقولوا له دار دير 300 مليون، يجبد يجبد يجبد غير يلحق يدير 300، يقولوا له زادت 500، يبقى غير يجمع مسكين. وبعد يحير هل يزكي أو لا يزكي؟ نقول المال إذا وجبت فيه الزكاة وجب إخراجها، ولا يقول أنا أجمع المال أنا محتاج للمال كيف أخرج الزكاة. نقول أنت غني الآن والزكاة تجب في المال، ما دام أنه بلغ النصاب وجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، فإن أخرجها عنه غيره من ماله جاز ذلك وبرئت ذمة الذي وجبت عليه الزكاة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن عمر بن حسين، وهو عمر بن حسين ابن عبد الله الجمحي مولاهم أبو قدامة المكي قاضي المدينة، كان من أهل الفضل والفقه والمشورة في الأمور، كان من أهل الفضل والفقه والمشورة في الأمور، وكان صاحب عبادة، وكان رحمه الله أشد شيء ابتذالا لنفسه، يعني كان يعني مبتذل ما يعطيش أهمية للدنيا، يعني يبتذل يلبس ما جاء ويفترش ما جاء ولا يشترط في شيء كاشتراطنا نحن، سأل الله أن يهدينا جميعا. فكان هذا الرجل أشد ابتذالا لنفسه رحمه الله تعالى، وهو من رواة صحيح مسلم والترمذي. عن عائشة بنت قدامة، وهي عائشة بنت قدامة ابن مضعون القرشية الجمحية بنت أخي عثمان بن مضعون الصحابي الذي مر ذكره قريبا، وأمها رائطة بنت سفيان، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصريح السماع. انتبهوا، هذه المرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرحت بالسماع، وهذا خلاف ما ذكره ابن سعد رحمه الله تعالى عن هذه المرأة، حيث ذكرها رحمه الله تعالى في من لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ من ابن سعد رحمه الله تعالى وهو الإمام المتفوق في هذا، لكن الخطأ يجري على جميع الناس. فهذه المرأة قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصريح أو بالتصريح بالسماع، حيث صرحت أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيها، وأبوها هو قدامة ابن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح القرشي الجمحي المكي، ومن قدماء الصحابة رضي الله عنهم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين. كلمة استعمله عمر هذه فيها منقبة لهذا الصحابي، دائما إذا رأيتم رجلا قيل أن عمر استعمله هذا يذكر في باب المناقب، لأن عمر رضي الله عنه كان رجلا ملهما ولا يولي إلا من كان صالحا للولاية، ولهذا كانت تولية عمر لمعاوية رضي الله عنه بعد أخيه منقبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لا كما يظنه بعض المتهوكين الذين لا علم لهم بسير الصحابة، رغم أن بعض من ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة ممن تأثروا بكتابات الرافضة من قريب أو من بعيد، رغم إجلالهم وتعظيمهم لعمر بن الخطاب وجعله مثالا ونبراسا للعدل والحزم في الأمور، إلا أنهم لا يراعوا مثل هذه الأشياء التي تصدر عن عمر بن الخطاب في حق كثير من الصحابة، ومن أبرزهم الذي نالته سهام الطعن هو معاوية بن أبي سفيان الذي ولاه عمر بعد أخيه يزيد رضي الله عنه. يقول عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ هذا مثل الذي حدث مع أبي بكر. قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وهذا يدل على أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الزكاة من مال الرجل ولو لم يرضى بذلك، وأنه تجوز الإنابة في أخذ الزكاة أو في دفع الزكاة عمن وجبت عليه الزكاة. ثم أسند الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا لفظ عام يشمل جميع ما يزكى، وهو أن شرط ما يزكى أن يحول، أو شرط وجوب ما يزكى أن يحول عليه الحول، كل شيء دون استثناء على هذا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه الإمام مالك موقوفا كما ترون، أي أنه عن عبد الله بن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح في الموطأ، يعني لم يخرج الإمام مالك هذا الأثر مرفوعا وإنما أخرجه موقوفا. وكل من زعم أن الإمام مالك رواه مرفوعا فإنه مخطئ، هذا هو الصحيح. لكن أخرجه ابن عبد البر هذا الأثر بالذات، أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو قوله: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعا لكنه لا يصح، أخرجه عن ابن عمر مرفوعا لكنه لا يصح، لأن فيه بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد مدلس ويدلس تدليسا فاحشا، وهو ما يعرف بتدليس التسوية، وتدريس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس. هذا هو تدليس التسوية، وهو من أفحش أنواع التدليس، وكان بقية ابن الوليد من أفعل الناس لهذا النوع من التدليس. وقد روى عن شيخه إسماعيل بن عياش بالعنعنة. هذه هي العلة الأولى لهذا الحديث الذي ذكر ابن عبد البر أنه ورد مرفوعا وكأنه يصححه رحمه الله تعالى، ففيه بقية ابن الوليد قد رواه بالعنعنة من طريق إسماعيل ابن عياش. والعلة الثانية إسماعيل بن عياش حديثه ضعيف إذا روى عن غير الشاميين. انتبهوا، كاين بعض الرواة الثقات يضعفون في بلد أو يصح حديثهم في بلد ويضعف في سائر البلدان. من هؤلاء قد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل للترمذي ثلاثة أصناف من هؤلاء الذين يعني تضعف أحاديثهم في بلدان دون بلدان. من هؤلاء إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فإن حديثه ضعيف، وروايته في هذا الحديث عمن؟ عن نافع، ونافع مدني. ولهذا كان هذا الحديث فيه علتان: تدليس بقية بن الوليد، والعلة الثانية ضعف رواية إسماعيل بن عياش لأنها من غير طريق الشاميين. هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا عام يشمل جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، سواء كانت زروعا أو كانت ماشية أو كانت عينا أو ما جرى مجرى هذه الأشياء. لكن الصحيح المجمع عليه أن الزروع لا يسقط عليها هذا العموم، فهو مخصوص من جملة هذا العموم. ذلك لأن زكاة الزروع غير مرتبطة بالحول، وإنما هي مرتبطة بالحصاد. متى حصد الزارع أو متى قطف الزارع ثماره فيجب عليه أن يزكي ماله. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أما الماشية وزكاة العين وهي الذهب والفضة وما جرى مجراهما فإن شرطها الحول، أما غير هذين فإنه لا يشترط له الحول. لهذا نقول إن هذا الأثر عموم يخص منه المعشرات كما يقال، كما يقول أهل العلم. والمعشرات هي التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر على حسب ما تعامل زارعه من أن يكون ماء السماء هو الذي سقى زرعه أو هو الذي سقاه بجهده أو جذب المال بنفسه. فالمقصود أن هذا العموم الوارد في قول عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا عموم يخص منه المعشرات عند جميع أهل العلم. وأيضا يخص منه المعدن، وهذا عند من يقول بالزكاة فيه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد هذا الباب بإذن الله تعالى. ويخرج منه أيضا أو يخص منه أيضا، وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني لأن هذا المسائل مسائل الزكاة نأرجو أن تنتبهوا إليها جيدا حتى لا تحملوا علما خطأ. يخرج أو يخص من هذا العموم نتاج السائمة. ما معنى نتاج السائمة؟ السائمة هي الأنعام التي ترعى بنفسها، وسميت سائمة لأنها ترعى بنفسها. قال عبد الله بن عمر: لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. عندنا سائمة كانت في بطونها أولادها، عند حولان الحول هذا السائمة أنتجت. مثلا راعي عنده 40 شاة، كل شاة أنتجت له 3، يعني ولدت 3 عند رأس العام. طبعا هذا اللي تولد في رأس العام ما دارش عليه الحول، صح ولا لا؟ صحيح. هذا الذي ولد في رأس العام أو في رأس الحول لم يحل عليه الحول، صحيح. هل نقول يزكي على 40 أم يزكي على الباقي؟ ما أدري هل فهمتم أم لا. عندنا راعي عنده 40 شاة، كل شاة ولدت له 3 3، واحدة برك من هذا الشياه ولدت له 4، واحدة من هذا ولدت له 4، الباقي قاعد ولدوا له 3 3. ديروا لنا الحساب، 121، بارك الله فيكم. سيأتينا يعني زكاة الماشية في كل 40 شاة، في 120 وش يقولوا له؟ شاتين، 3 شياه أو شاتين. الآن هذو اللي زادوا بعد 40 كلهم لم يحل عليهم الحول، هل يجب فيهم الزكاة أو لا يجب فيهم الزكاة؟ نقول قال أهل العلم جميعا تجب فيها الزكاة، وهي مخصوصة من جملة هذا العموم، وهو قول عبد الله بن عمر لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا قول العامة، وهو أن نتاج السائمة يدخل في الزكاة. ومنه الأموال التي تدخل أثناء العام في زكاة عروض التجارة، فإنها أيضا تدخل في هذا الخصوص الذي يخص به العام. إذن نقول هذا العام أو هذا العموم الوارد في حديث عبد الله بن عمر يخص منه أشياء، منها المعشرات عند جميع أهل العلم، ومنها زكاة المعدن، ستأتينا عن قريب بإذن الله تعالى عند من قال بوجوب الزكاة فيه. ويخرج ويخص منه أيضا نتاج السائمة، ويخص منه أيضا ربح التجارة أثناء العام، ويخص منه أيضا الركاز عند من يقول بأنه من أوجه الزكاة وليس من أوجه الفيء، ويخص من هذا العموم أيضا العسل عند من يقول بوجوب الزكاة فيه. سيأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف في مثل هذه المسائل وبيان وجه الصواب فيه بإذن الله. ويخص منه، هذه مسألة خاصة جدا، الأجرة، أجرة الكراء وغيرها يخص منها عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار له رحمه الله، لأن شيخ الإسلام اختار أن الأجرة تجب فيها الزكاة فور استلامها، ولا يشترط أن يحول عليها الحول، خلافا لما ذهب إليه جماهير أهل العلم، سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني يبقى العموم هذا خاصا بزكاة الماشية وزكاة العين وهي الذهب والفضة، ويخص منها هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه. قبل أن أتكلم عن الحديث الآخر، يجدر بي أن أتكلم عن مسألة لها ارتباط وثيق بهذه المسألة، وهي هل يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؟ الآن يحصل الاتفاق على أن الزكاة لا تجب إلا بعد حولان الحول أو أخذ الحصاد على ما ذكرنا، لكن هل يجوز أن يخرج المسلم زكاة ماله قبل أن يحول الحول؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن إمامنا مالك رحمه الله تعالى رويت عنه أشياء، والذي استقر عليه رأيه رحمه الله تعالى والذي عليه رأيه رحمه الله تعالى عدم الجواز، أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها. وهذا قد رواه عنه ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى، وقال أشهب ابن عبد العزيز في روايته عن مالك: من أخرج زكاته قبل الحول أعاد، من أخرج زكاته قبل الحول أعاد. وقال بعض المالكية: يجوز إخراجها قرب الحول، يعني قبل الحول بشوية. ثم اختلفوا في هذا القرب، ما مقدار هذا القرب؟ قال بعضهم: القرب يقدر باليوم واليومان، يعني إذا بقى يوم ولا يومين على الحول يجوز أن يخرج زكاته. وهذا مروي عن ابن المواز. وقال بعضهم: يجزئ 10 أيام ونحوها، وهذا منقول عن ابن حبيب رحمه الله تعالى، حيث قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحاب مالك لا تجزئه إلا فيما قرب مثل 5 أيام والعشر. وقال بعضهم: يجزئ إخراجها الشهر ونحوه قبل حولان الحول، وهذا نقله ابن القاسم رحمه الله تعالى، ونقل عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله. وروى ابن زياد عن مالك أنه يجزئ إخراجها الشهر والشهران. ما تحرير هذه المسألة؟ وما الموقف في هذا؟ هل يجوز أن يخرج المسلم زكاة ماله قبل حولان الحول؟ نقول اقتضابا، من غير أن نتوسع كثيرا لئلا تأخذنا هذه المسائل بعيدا، أقول هذا إخواني لأن كثيرا من الناس يسألون عن هذه المسألة، وبعض الناس ممن أتاهم الله عز وجل مالا ربما أخرج زكاة ماله في هذا الحول أو في هذا العام، ثم جاءه قريب ملهوف يريد من أموال الزكاة، ويكون هو قد أخرج الزكاة، فيسأل: هل أعطيه من زكاة العام القادم أو لا أعطيه؟ هذه مسألة يشيع تناولها أو تناقلها بين الناس. ولهذا نقول إنه يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها، يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها بشرط، وهو أن يكون في ذلك الوقت يملك نصابا. فأقول واحد عنده 100 مليون وأخرج زكاة ماله 2.5 ملايين، صح ولا لا؟ فماذا يبقى عنده؟ يبقى عنده 97.5 مليون، 97.5 مليون نصاب. إذن يجوز أن تخرج من زكاة الحول القادم بشرط أن تكون مالكا للنصاب في ذلك الوقت، فإن لم تكن مالكا للنصاب في ذلك الوقت فلا يجزئك. طبعا ما نتكلموش على الإنسان اللي يزيد له المال تاعه في ذلك العام أو ينقص. اللي ينقص له المال تاعه مثلا زكى 2.5 ملايين وبقات له 97.5 مليون، وبعد قال نمد على الحول القادم تاع العام القادم، اجبد 2.5 ملايين وقال معليش نغلق الرقم ندير 100 ونخرج 2.5، خرج 2.5 قبل ما يحول الحول ما بقى له والو، ما يقولش هذيك 2.5 خرجتها نسالها في كاش ان شاء الله كاش نصاب عندي والو، ضرب الاول ما يتحول، خرجتها تتحسب لك صدقه من الصدقات، خرجتها تتحسب لك صدقه من الصدقات، ولا تجزئ تلك الزكاه عن حول لا تدري متى يكون. فان بقي عندك النصاب وزاد مالك على 97.5 مليون، تزيد هذه الزيادة على 97.5 مليون، زيد خرج لها الزكاة تاعها وتجب عليك في وقتها. فهمت عليا ولا لا؟ إنسان نبقى في 97.5 مليون، خرج منها 2.5 قبل الحول ولو له 250، الآن وش يحسب؟ ينحي من 250 مليون 97 هذيك الزايدة هذيك، يعود يزيد يحسب لها النصاب تاعها ويخرج الزكاة زائدة على الذي أخرجه قبل الحول. واضح؟ هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، لوجود يعني الدليل أولا من الأثر والدليل من النظر، وجيد جدا أن يجتمع الدليلان، دليل الأثر ودليل النظر. أما دليل الأثر فهو ما رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال، هذا كتاب مطبوع الحمد لله، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، وهذا يدل على جواز تقديم الزكاة قبل وقتها، قال أهل العلم بحول أو حولين بناء على هذا الحديث، لأنه لا يوجد فيما بحثت غير هذا الحديث في هذه المسألة، هذا الأثر. وأما النظر فإنه هذه المسألة مبنية على قاعدة عظيمة فقهية ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الفقهية، وهذا كتاب عظيم، كتاب عظيم حري بطلبة العلم أن يقرأوا في هذا الكتاب الجليل الذي حوى علما كبيرا. ذكر ابن رجب قاعدة مهمة في هذا الشأن، وهي قوله أن تقديم الشيء على سببه ملغى، تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديمه على شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز. إنسان عنده 70 جرام تاع ذهب، 70 جرام لا تبلغ النصاب، صح ولا لا؟ في الذهب الخالص، لأنه وزن الذهب الخالص أو تجب الزكاة في 20 دينارا، وال20 دينار تساوي 20 مثقال، لأن الدينار يقابل المثقال، والمثقال يوزن في الشريعة ب4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، بهذا يتحصل عندنا في 20 مثقال يتحصل عندنا 85 جرام من الذهب الخالص، ووزنها في الفضة يعني عندنا 10 دنانير تقابل 7 مثاقيل. طبعا هذا المثاقيل الأوزان استقرت في زمن عبد الملك بن مروان رحمه الله الخليفة الأموي، لأن الدنانير والدراهم قبل عبد الملك بن مروان كانت تختلف من مكان إلى مكان في الوزن، لهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبرة بالعدد وليس العبرة بالوزن، ومذهب شيخنا وإمامنا مالك رحمه الله تعالى أن العبرة بالوزن، وعلى هذا كثير من فقهاء الإسلام أن العبرة بالوزن، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق فضة، من الورق زكاة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق زكاة، وهذا حديث يدل صراحة، أو يدل لا أقول صراحة لأن كلمة صراحة صعبة، لأنه لو كان صريحا نصا لما اختلف فيه، يدل بمفهومه أن العبرة بالوزن لا بالعدد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر عند البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب أن في الرقة في كل 40 درهما درهم، أن في كل 40 درهما درهما إذا كان عنده 100 درهم، وفي كل دينار وفي كل دينار ربع 10 دينار، وهذا يدل على أن المعتبر في على بناء على حديث أبي بكر هو عدد الدراهم وعدد الدنانير للوزن. على كل حال المسألة هنا لا أريد أن أغوص بكم بعيدا حتى لا نخرج عن هذا، أقول بالنسبة للدراهم قلنا بالنسبة للدنانير كل دينار يقابله مثقال، والمثقال وزنه 4 جرامات وربع. أما في الدراهم ففي كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. وطبعا إذا درنا الحساب نجد أن 200 درهم كم يتحصل عندنا فيها من مثقال؟ يتحصل عندنا فيها 140 مثقال. هذا 140 مثقال تساوي بالجرامات 595 جرام، يعني رطل و95 جرام من الفضة. إذا كان الإنسان عنده 595 جرام من الفضة فما فوق فتجب عليه الزكاة، إذا كان عنده أقل من هذا الوزن فلا تجب عليه الزكاة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فالعبرة إذن بناء على هذا الحديث هو الوزن لا الدنانير. أقول قول ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن تقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز، يتصور في مسألة أو في مسائل كثيرة، منها أن إنسان لو كان عنده مثلا 140 درهم، يعني نشرحه بالدراهم معلش ويفهم الجميع، أو نعبره بالدراهمنا أحسن حتى نفهم جيدا. إذا كان النصاب 40 مليون وكان الإنسان عنده 30 مليون، نقول له لا يجوز أن تقدم الزكاة لأنك لا تملك نصابا، لأن سبب الزكاة وسبب وجوبه هو بلوغ النصاب، وأنت لم تبلغ أو مالك لم يبلغ النصاب، فزكاتك هنا قد تقدمت على سببها، زكاتك هنا تقدمت على سببها فتكون ملغاة لا تحسب. وتقديم الشيء على شرطه جائز. إنسان عنده 42 مليون، خرج زكاة 40 مليون اللي هي شحال؟ مليون، صح؟ 40 مليون أو 42 مليون زكاتها 1 مليون وشي صرف، يعني كما يقولوا أصحاب بليده 1 مليون ومعها تبقى له 40 مليون، 40 مليون فيها زكاة، يقول أنا أخرجها عن العام القادم، نقول هذا الرجل قد قدم الصدقة على شرطها. شرطها ماذا؟ حولان الحول، الأول سببها النصاب وهنا شرطها حولان الحول، هنا قدم الصدقة على شرطها فتكون جائزة. لماذا؟ لأن اعتبار الحول فيه مصلحة للمزكي، احنا ما نقدروش نديو مال المزكي إذا لم يبلغ الحول، إذا قلنا له هات دراهمك قبل ما يحول الحول رانا غبنا المزكي، صح ولا لا؟ فإذا كان المزكي تنازل عن هذا الشرط وأعطى زكاته طواعية فلا مانع من هذا، وهذا تقتضيه مصالح الشريعة، لأنه الفقير من مصلحته أن يتعجل الزكاة، ماذا به الفقير كل يوم كاين زكاة باش ما يريح شومبان كاع، صح ولا لا؟ لكن مصلحة المزكي ألا تؤخذ منه زكاته إلا إذا حال عليه الحول، فإن تنازل هو عن طواعية وأخرج زكاة ماله وتقدمت عن شرطها وهو حوال الحول فإن هذا جائز لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا طبعا يخالف ما سبق نقله عن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عثمان، فإنهم كانوا يأخذون الزكاة من أعطيات الناس إذا علموا أن على هؤلاء زكاة تجب في أموالهم، فإن أبا بكر وعثمان كما ذكر الإمام مالك وأسند عن هؤلاء أنهم كانوا يأخذون زكاة أموال الناس من الأعطيات التي يعطونهم إياها، فليس معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هو أول من فرض الأعطية كما ذكر ابن شهاب رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. وهذا أحد أوجه الأنصباء التي تجب فيها الزكاة، وهي بلوغ المال 20 دينارا أو بلوغه 200 درهم. وقد كنت قلت بأنه لم يثبت في 20 دليل صريح، وهذا خطأ مني لجهلي، استغفر الله وأتوب إليه منه، فإن الحديث في هذا الشأن ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. إذا كان عليك إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وهذا صريح في أن زكاة 20 دينار ثابتة مرفوعة، وقد نبهني على هذا أحد إخوانكم طلبة العلم جزاه الله خيرا مشكورا. فقول مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أي الشيء الذي مضى وجوده في عمل أهل المدينة قاطبة. وهذا معنى قوله السنة، أي ما يعرف عند أهل المدينة وما توارثه أهل المدينة عن الخلفاء ومن بعدهم من الصحابة، أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. ونحن نضيف إلى هذا الدليل الذي ذكره مالك، وهو جريان عمل أهل المدينة سلفا وخلفا إلى زمن الإمام مالك في أن الزكاة تجب في 20 دينارا، نضيف إليها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الذي ذكرته قبل قليل، وهو حديث علي بن أبي طالب. هل المعتبر هو عدد الدنانير أو عدد الدراهم، أو المعتبر هو وزن الدنانير أو وزن الدراهم؟ وهذه مسألة شائكة. قد ذكر الإمام مالك شيئا من أقواله رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان. قال مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. ما معنى ناقصة بينة نقصان؟ المقصود ناقصة في الوزن، وإن بلغت 20 دينارا فإنها إن نقصت في وزنها عن الوزن المشروع فإنه لا زكاة فيها وإن كانت 20 دينارا. واضح؟ وهذا يدل على أن مذهب مالك رحمه الله تعالى اعتبار الوزن لا اعتبار العدد، لأنه سبق وأن ذكر أن السنة التي لا اختلاف فيه عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. هذا إذا بلغت 20 وبلغت إذا بلغت 20 عفوا وبلغت 200 درهم وزنها ومثاقيلها. فإن لم تبلغ 20 ولا 200 دينار مثاقيلها فلا زكاة فيها. والمقصود أنه إذا كانت الدنانير 20، وانتبهوا إلى عيتون حبسوا يا إخوانا عيتوا، أنا دائما نخير واحد ونقول إلا قال لي عينا ما قدرناش نحبس، نكمل ولا نكمل؟ طيب، إذا كان إنسان ملك 20 دينارا، احنا قلنا 20 دينار كل دينار يقابل حل يقابل مثقال ماشي 10، ما تخلطكمش الحسابات يا جماعة، اكتب اكتب هذه، شوف الزكاة تكتب خاصة هذه الأشياء تاع الحسابات، 20 دينار شحال من غرام، 200 درهم شحال من غرام، شحال نخرجوا منها، هل نضيف هذا لها، هذه الأشياء اكتبوها، يعني سواء كنتم يعني ممن يريدون تدريس هذا الكتاب، وأرجو أن يكون منكم من يتصدى لتدريس هذا الكتاب فيما بعد أفضل من هذا الشرح الأعرج الذي أقوم به أنا، فأسأل الله أن يبارك في طلبة العلم الذين هم معنا الآن وأن يبلغوا شأوا في العلم يفرح الناس جميعا. أقول احنا قلنا الدينار يقابله كم في الوزن؟ يقابله المثقال، صح ولا لا؟ واحد دينار يساوي واحد مثقال، واحد مثقال كم يساوي؟ يساوي ربع وربع جرامات، ربع جرامات وربع، صح ولا لا؟ الآن عندنا 20 دينار، كي وزناها لقيناها توزن 80 جرام، هل تجب فيها الزكاة؟ على مذهب مالك لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن هذه 20 نقصت وكان نقصانها بينا، ما هوش مشكوك فيه، لا، نقصانا بينا. لماذا قال الإمام مالك أن تكون كما قال في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان؟ لأن الاحتياط في إخراج الزكاة مطلوب، الاحتياط في إخراج الزكاة مطلوب. بعض الناس كيجي يحسب المال تاعه يقول معليش أنا نحسب باش ما يضيعش الوقت، باش الكراج تاعه يبقى مفتوح والمشتري دائما يبيع ويشري، ما عندوش الوقت باش يحسب. واش يدير؟ يقول يا ودي انا يعني بالتقريب عندي واحد 70 هكذاك مليون هنا. لا، ما كانش بالتقريب، هذه عبادة يجب ان تعطيها حقها. غلق الريدوات ولا ما تعرفش تحسب، جيب كونطابل قول له شحال تحسب لي هذا الكراج هذا واش فيه سلعه، يقول لك يا خويا نحسبه لك ب 4 ملايين، قول له هاك 4 وخرج لي حق تاع الفقراء باش ننجى عند رب العالمين. هذا هو الواجب يا إخواني. وتأكدوا أن ما يبذله التاجر سواء للمحاسب أو ما يبذله للأعوان الذين يقومون بحساب ما عنده، لأنه أحيانا تكون تجارة الإنسان واسعة وما يقدرش يحسبها وحده فيجيب الأعوان، وربما يعطل تجارته أياما أو أسبوعا أو أسبوعين لأجل أن يحسب زكاته، هذا كله داخل في هذه العبادة العظيمة، ويؤجر على كل شيء يفعله. لهذا لا يجوز الاستهانة بهذه المسألة. معليش الآن رح يأذن المؤذن، وأنا لو أستمر سأدخل في مسألة دقيقة أرجو أن نتابعها في الحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ونكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.